من الإجراءات الشرعية، الشرع ترى حكيم يعني، شوف سبحان الله من جميع الجهات يعني، اللي يخطر على بالك واللي ما يخطر على بالك تجد أنه في إجراءات شرعية. يعني مثلا نهى الزوجة أن تصف لزوجها امرأة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام لا تباشر المرأة والمرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري ومسلم. ليش؟ لأنه تتعلق نفس الرجل بهذه المرأة الأجنبية، وهي مثلا زوجته أو أخته تقول له اليوم رحنا على العرس وفلانة كذا وفلانة كذا وفلانة كذا، هذا يهيج، هذا يجعل خلاص النفس تتعلق وينشغل الذهن يتشوش. طيب إذا كان ما يجوز أن تصف له فلانة كذا، كيف لو أعطته صورتها مثلا؟ والآن بعض البنات ممن لا تخاف الله تخلي أخاها مثلا يطلع على صور الحفلة والبنات مثلا، مصيب يعني. الآن مع السناب شات هذا، والآن الواتساب، واتساب عملوا فيه تحديث الآن تحديثا، صار في ميزة السناب شات وزيادة، يعني صار طول المقطع ما هو بس 10 ثواني، أكثر من 10 ثواني، والنقل فوري، يعني النقل فوري والبث فوري. وأيضا صار فيه ما يسمى بالحالة، الحالة يعني كل واحد مشترك في الواتساب له حالة، صارت الحالة الآن أيضا يمكن الصورة مباشرة، الكاميرا الموجودة في أسفل الواتساب تنقل مباشرة على الحالة على كل المشتركين الأرقام كلها، رقم هذا الشخص صاحب الجوال المشترك في الواتساب رقم وين موجود عند الأشخاص الآخرين، يبث عليهم كلهم، يبث عليهم جميعا. نحن الآن في عصر كوارث يعني، خلاص الكاميرا الكاميرا الكاميرا، يعني واقع ما يعني أين ستر العورات، أين الخصوص؟ الآن يقولون في الغرب خصوصية وخصوصيات وانتهاك الخصوصية، نحن عندنا ما هو أعلى من ذلك بكثير يعني، وأهم من ذلك بكثير. نحن عند قضايا أعراض يعني، حماية ضروريات الخمس اللي ما يمكن حياة البشر تستقر بدون حمايتها، نقول حماية الدين، حماية النفس، الدم، حماية العرض، حماية العقل، حماية المال. يعني إذا اختلت هذه خلاص حياة البشر تختل. مثلا من ضمن الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية، لا يخلون رجل بامرأة، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، حديث صحيح.